الذين تقدموا لم يكونوا معجزين في الأرض فائتين، أعجزه يعجزه إذا لم يقدر عليه، ومنه الإعجاز وهو إتيان القرآن بطريقة لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها. وأصل الإعجاز في اللغة الفوت والسبق، ولذلك قال الأعشاء: وذاك ولم يعجز من الموت ربه ولم يفت، ولكن أتاه الموت لا يتأبقوا. أي أولئك المشار إليهم لم يكونوا فائتين الله، معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء، ما كان لهم غير الله من يواليهم وينصرهم من دون الله، ما يستطيع، لأن ما فيه إلا الله، لا يملك إلا الله، لا يدفع إلا الله، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. إما أن الله تعالى جعل لهم أبصارا لكن لا يرضون أن يبصروا بها الحق، أو أن الله تعالى أعماهم. وكل قيل ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يستطيعون الإبصار مع وجود الآلة السمع والإبصار عندهم لما أودع الله في قلوبهم من كراهية الدين ومن جاء به، فكأنهم لا يريدون. أو أن الله تعالى هذه الحاسة خلق جعلها لا تسمع ولا تبصر، وبعدين هم لا أحد يمنعهم من الله، ولذا ربنا يقول لنبيه، يقول لهم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وبين أنه لولا دعاؤكم، إيش؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبت فسوف يكون لزاما، لولا دعاؤكم الله أو لولا دعاء الله لكم، فدعاؤكم يمكن مضاف إلى الفعل أو مفعول، وهذا من إعجاز القرآن. لولا أن تدعو الله لأهلككم، ولولا أنه يدعوكم حتى يقيم عليكم الحجة، وفي النهاية قد كذبتم. هؤلاء الكفار ليسوا فائتين، وليس لهم من دون الله من يمنعهم، وموارد العلم محجوبة عن الإفادة، إذن هم في هلك، لأنهم لا أحد يمنعهم من الله، وليست لهم طريق يخرجون من قدرة الله، والموارد التي تنجيهم معطلة، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان. وقال عنهم: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون يوم في ضلال مبين، ما يستعد. لذلك أول بداية الهداية الاستماع، الذي لا يستعد أن يعطي وقتا للدروس والمحاضرات ولسماع القرآن ولسماع الأحاديث ولسماع الأحكام ولسماع الوعظ، من أين تأتيه الهداية؟ لا بد أن نعطي وقت لنسمع. وربنا يقول: فبشر عبادي إيش؟ الذين إيش؟ يستمعون. بعض الناس إذا قال الخطيب الحمد لله يخرج، إذا سمع القارئ يقرأ يخرج، إذا سمع الناس ينصح يخرج. طيب من أين تأتي الهداية والوحي انقطع؟ نبينا يقول: لا نبي بعدي، وهو لا يستعد لأن يسمع. طيب من أين تأتي الهداية؟ لا بد أن نستمع. الذين يستمعون إيش؟ القول، الأوامر، النواهي، المواعظ، الأخلاق، الآداب، الأحكام، فيتبعون أحسنه. يستمع وبعدين ينفذ، أسمع ما أحسن ما يسمع. هذا ما صفته؟ هؤلاء هداهم الله، وهؤلاء أصحاب العقول، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يستمع ولا يتبع أحسن الكلام لم يهده الله ولا عقل له. الذي لا يستمع ولا يتبع، هذا لم يهدى ولا عقل له، نرجو الله السلام والعافية. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك، هؤلاء خسروا، نقصوا أنفسهم حظوظها يوم القيامة بما فعلوا. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا، الخسران أصله في اللغة أن يتاجر التاجر مدة من الزمن، فإذا راجع حساباته وجد رأس المال نقص يقال خسر. إذن الخسارة نقصان رأس المال، وهنا رأس المال وهو العمر ضاع ولم يستفد منه، فهذه الخسارة الكبيرة. الخسارة الكبيرة من يخسر نفسه وأهله وعمره وماله ويكون في جهنم، هذه الخسارة الكبيرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والله لا عذر بعد هذا، هذا بيان واضح. خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضال، غاب. الآلهة، الأنداد، الشفعاء، الأصدقاء، الرصيد اللي يتقوى به، كل ما عنده ضل، غاب عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم حقا أو لا كسب كفرهم عقوبتهم، أو حقا أو لا بد أو لا محالة، كل قيل في لا جرم. لا جرم أنهم، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، صيغة مبالغة، يعني أكثر خسارة من غيرهم. لا جرم حقا أو لا بد أو لا، ليس الأمر كما يقولون، كسبهم كفرهم نار جهنم وعقوبة الله والخذلان والإهانة يوم القيامة. إن الذين آمنوا هم الأخسرون، يعني أكثر خسارة من غيرهم وهم الأسفلون عياذا بالله. طيب، هل هذا الحالهم أو معهم ناس، معهم سريحة أخرى؟ نعم، معهم سريحة أخرى. ما صفاتها؟ إن الذين آمنوا، إن توكيد، الذين جمع الذي، آمنوا يعني اتصفوا بالصفات التي هي 11 صفة. آمنوا تشمل 11 صفة. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت. هذه هي آمنوا. وعملوا يعني نفذوا وباشروا الفعالات الصالحات من إماطة الطريق إلى أعلى شيء. بروا بوالديهم، أكرموا جيرانهم، غضوا أبصارهم، أنفقوا على الأيتام، أصلحوا ذات البين، ساعدوا الرميلات، كتموا غيظهم عن إخوانهم وبادلوا الإساءة بالإحسان، أنفقوا من أموالهم، بذلوا من وقتهم، ساعدوا المرضى، ساعدوا المنكوبين، ساعدوا الملهوفين، عملوا الصالحات. ومع ذلك أخبتوا، تواضعوا واستكانوا واطمأنوا وخافوا من ربهم. إذا رأيت المتقي ترى في وجهه الإيمان، ترى في وجهه التواضع، ترى في وجهه الخوف، ترى في وجهه الاستكانة. وإذا رأيت عياذا بالله الكافر ترى فيه التكبر واحتقار الناس والخيلاء واللامبالاة. لذلك أكثر ما يدخل الجنة من الفقراء البل، أكثر أهل الجنة الضعاف. وهرقا لما قال لأبي سفيان يتبعه أشراف الناس أو ضعافهم، قال يتبعه ضعافهم، قال ذلك لا، أولئك الأنبياء دائما يتبعهم الضعاف، لأن الضعيف ما له غرض، أما الذي له مكانة يخاف أن الدين الجديد يأخذ من مكانته. ولذلك سرق عبد الله بن أبي بن سلول ونافق، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يريدون أن يجعلوه رئيسا عليهم، فكره الإسلام لأنه يرى أنه نزع منه الرئاسة. وأبو طالب ما استوعب أن يتبع ابن أخيه يتيما، قال أنا سيد الوادي وهذا ابن أخي يتيما ربيته، كيف يكون سيد علي؟ ما حصل. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك لو تأمل وتواضع لنجا، وهو في آخر لحظة يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فأتاه شياطين الإنس، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وقالوا له أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أثاروا فيه نخوتش الكبرياء، أترغب عن ملة، بدليل أنه يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقال اتبع ابن أخيه يتيما تبعه. ولذلك الدين جاء من عند الله، والله يمن على من يشاء، فالمنصف يقبل الحق سواء كان ممن هو دونك وممن هي فوقك ومن هو مساوي لك، الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص، الحق يقبل. أولئك. فبعدين يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا شمل القرآن عجيب، هذا المعاني، هذا شمل كل شيء. شمل هذا الأسلوب كل شيء. آمنوا أركان الإيمان وأركان الإسلام، وعملوا الصالحات تدخل فيها كل شيء من الأعمال. أخبتوا أيضا يعني تواضعوا واستكانوا ولم يتكبروا ولم يتجبروا ولم يبطروا. ولذلك قال العلماء كل نعمة يحسد عليها إلا التواضع، فلا يحسد أحد أنه متواضع، لأن الناس لا ترى قيمة التواضع، ومن فضله أنك لا تجد من يحسدك على التواضع. والتواضع هو لين الجانب وعدم الرفق، والرفق بالناس وعدم التكبر عليها واللطف معها والصبر عليها حتى تأخذ منك حاجتها. الناس إذا دعك يريد أن يسألك تقف له حتى يسأل، وإذا دعاك تأتيه وإذا سألك حاجة تحاوره حتى تقنعه أو تعطيه ما يريد، وترفق بالناس تتواضع. ولذلك تواضع تكون كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وإن كريم الأصل كالغصن، كلما تزايد من خير تواضع وانحنى. صاحب المرأة كلما زاد علمه وفضله وماله يتواضع، كالغصن كلما زاد فيه إيش الثمرة ينزل. وإن اللئيم عياذا بالله كالحش، كلما زاد عنده المال تكبر على الناس واحتقرها وسبها، كالعياذا بالله الحش كلما جاء فيه شيء زيدش رائحة غير طيبة. ذلك قال وأخبتوا إلى ربي، خافوا وخضعوا وتواضعوا، أولئك أصحاب الجنة لا غيرهم، هم فيها خالدون، هم لا غيرهم فيها في الجنة خالدون دائمون لا يخرجون. نعيم ورا نعيم ورا نعيم ورا نعيم ورا نعيم. بالله عليكم، إنسان عنده عقل يضيع هذا النعيم؟ إنسان عنده عقل يضيع لحظة على على على آلاف السنين؟ العمر كم هو؟ العمر لا يأتي ثانية من عمر الزمن، عمر الإنسان. فإذا رشد في عمره ربح أرباحا هائلة، وإذا ضيع العمر وأفسده خسر خسارة لا خسارة وراءها. إذن لابد كل واحد منا يجتهد على النجاة. والدين سهل، أي شيء تضطر له أبواب الأمام مفتحة، أي شيء تضطر له الدين يسر. وقد وصّى لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، تضطر أبواب الأمام مفتحة، لا تضطر أترك الحرام، وما تستطيع أن تفعل من الواجب أفعله، وما لا تستطيع مسامح. وبعدين دين يسر، تكاليف محدودة، والمباحات لا تنتهي، والمتع مفتوحة لك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا مع الكفار، ولكن يوم القيامة خالصة للمتقين. ثم لما بين هؤلاء وهؤلاء أراد أن يوضح للناس أكثر، فقال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ فريقين، الفريق يقال للجماعة التي تنضوي تحت رأي أو تحت اتجاه أو تحت مصلحة أو تحت عمل. الحزب الذين يتحزبون مع بعض إما على مذهب وإما على تجارة وإما على مصلحة أو علم أو عنصر، ناس يكونوا مع بعض يتحزبون يقال لهم الفريق. أيوة، الحزب فريق وحزب فريق، كله يقال له الفريق. والفريق الجماعة التي كأنها تفترق عن الناس، تكون لها بصمات تميزها، إما بالتقى إما بالكرم إما بالعلم إما بالشهامة إما بالعوذ بالله، تكون عندها طبائع غير طيبة تفرقها عن الآخرين. الأعمى هو من فقد حاسة البصر، سلب البصر يقال له العمى. مثل الفريقين كالأعمى والأصم هو الذي يفقد حاسة السمع. إذن الكافر أعمى وأصم، والمؤمن بصير وسميع، لأن الكافر لا يرى قدرة الله. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الذي خلقكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هم عمي لا يسمعون هذا القرآن الذي قال الله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. لا يسمعون لقوله واصفا لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من يطع الرسول فقد طاع الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المواعظ وهذه الأدلة العقلية التي لا يسمعونها وهذه المخلوقات الموجودة وهذه النعم الموجودة وهذه الأمور التي يروها في أنفسهم لا يبصرونها. الأعمى والبصير والأصم هو الكافر. وهذا يكثر لأنه موارد العلم عجبت عن ينتفع بها. والله نبهنا أنه أعطانا موارد العلم لماذا أعطانها؟ لنشكره. أعطانا موارد العلم لشكره. يقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيش؟ لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وأعطاكم موارد العلم لتشكروا الله. تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ والدي، كيف ننقذ أقربائي، كيف ننقذ عشيرتي، كيف ننقذ جيراني، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت، كيف تعلو همتي، كيف ننتج. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بعدين قال ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. هذه موارد العلم اشتغلوا بها وأنتجوا وأبدعوا لأمتكم ولدينكم. فإن موارد العلم إذا استعملت الأمة تبدع وتنتج وتطيع الله وتبتعد عن المعاصي فتسعد في دنياها وأخراها. والبصير والسميع هم المؤمنون الذين أدركوا أن هذا الكون يستحيل أن يكون إلا من عند الله فبذلوا أموالهم ونفوسهم ومهجهم وما عندهم لرضا الله وإعلاء كلمته فأعزهم الله وأعز بهم الدين في مدة وجيزة لأنهم أبصروا الحقيقة وفهموها وعملوا بمقتضاها فأعزهم الله في الدنيا ورحمهم في الأخرى وضمن لهم أنهم يعلو ولا يعلى عليه. لذلك الناس أهم شيء تريد الحياة، المسلم أهم شيء يريد أن ينال الشهادة. نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. وفي باب الجهاد لما قال من آمن بالله دخل الجنة جاهد أن بقي في بلده الذي ولد فيه، قالوا أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. ولما استنجد ملك الفرس استنجد بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم أيام الفتح، وكانوا إذا جاءوا لبلد فتحوه أهل يدخلون في دين الله لما يروا من حسن خلقهم وعبادتهم وصدقهم وتواضعهم ورحمتهم للضعيف وعدم تكبرهم. فإذا رأوا الناس ما هم فيه على طول يدخلون في الإسلام. فلما أرسل ملك الفرس لملك الصين يستنجد به قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم. قال هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، والواحد منهم أمنيته أن يموت، يتمنى أن يموت، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا قسموا المال في الفقراء. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. إذا نحن ننتصر بأن نسير على الدين، لا ننتصر بالقوة أبدا، وإنما ننتصر بالاستقامة وأن نقوم بما نستطيع، نقوم بما نستطيع ونستقيم، ربنا ينصرنا. وقال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، وقال ولا ينصرن الله من ينصره. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. إذن ينبغي أن نسير على الطريقة المرسومة لنا، وعند ذلك نصل إلى ما نريد. فدين الله إذا التزم به المسلمون وعملوا بالأسباب لا يقاومون أبدا، لأن دين الله غالب، وإن جندنا لهم الغالبون. وقال ومن يقاتل في سبيل الله إيش؟ فيقتل أو غلب. والمقتول ليس بغالب، هو قال وإن جندنا لهم الغالبون. وقال إن المسلم ما يعرف الهزيمة، المسلم ما في عرفه الهزيمة. قل هل تربصون بنا؟ لا، إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. ولكن لا بد أن يصلح العبد نيته ويعرف الحكمة ويكون قصده إعلاء كلمة الله. ما يروح المسلم ويقتل المسلمين ويقول أنا أريد الشهادة، ما يروح المسلم ويقتل المستأمرين ويقول أنا أريد الشهادة، لا، لا بد أن يتعلم ويعرف ما الشهيد. فإذا تعلم ظهر له الحق من الباطل. ولذلك أهم شيء يعتني به المسلم هو التعلم، لأنه هو الذي يمايز له الأمور ويحميه من الفتن ومن الضلال ومن المشتبهات. هذا لا يزال إلا بالعلم، العلم هو الذي يزيل هذه الأمور. ولذلك لما سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. اثنين في الصف، واحد شهيد وواحد ما هو شهيد، لأن هذا يقاتل لإعلاء كلمة الله ولدين الله، وهذا يقاتل ليقال شجاع أو ليقال جريء أو لينال عرضا أو ليريد أن يتخلص من حياته، عنده مشاكل يريد أن يقول أنا شهيد يذكره، ولا عنده نية. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذن هذا الدين إذا اتبعه أهله لا يقاومون أبدا، لا يقاوم. وأكبر شيء نقاوم به هو أننا نشغل عن فهم الدين أو عن ممارسته. أكبر شيء يعني يعوق الأمة على القوة الجهل بالدين أو عدم ممارسة الدين. إما إنسان يجهل الدين فإذا أراد أن يعمل به يقع في الخطأ في البدع وفي الضلال وفي الأمور لأنه جاهل، أو إنسان يمنع من أن يمارس الدين، هذا الذي يقاوم به الإسلام. فإذا فهم المسلم الإسلام ومارسه لا بد أن يعلو. ذلك المسلم إذا فهم الإسلام ومارسه الله ينصرهم. ينصرهم بما؟ ينصرهم بشيء لا، هل يمكن ينزل الملائكة كما نزلها يوم حنين ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم بدر؟ جاءت الملائكة في يوم بدر قاتلت، ويوم أحد قاتلت عن النبي ما قاتلت الناس، ويوم حنين كسرت السواد، ويوم الأحزاب بثت في قلوب الكفار الرعب. جاءت الملائكة وخوفتهم، أصبحت تأتي بالأصوات وجاءت الرياح. ولذلك قالوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. طيب يا أحبة، من عند الرياح والجنود والملائكة، أليس ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما شرع وأراد؟ إذا سرنا على ما أراد منا ينصرنا، يعزنا، يدمر أعداءنا، يذيب أعداءنا. إذن لا بد أن نعرف أن الحل في اتباع الدين، حل الواقع في اتباع الدين، ونقوم بالأسباب. لا بد من القيام بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بعدين قال في نهاية المقطع فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وربنا كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية. إذن يقول جل وعلا والسميع والبصير هل يستويان مثلا؟ ايش اعراب مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ هل يستويان من مثل؟ تمييز مميز. هل يستويان في ايش؟ في المثل او في الحالة؟ ايوه. ألا تنظرون في هذا فتنتبهون وتعقلون وتعلمون أنهم لا يستويان؟ ثم ذكر قصة نوح ليعلم الحاضرين أن نبيه رسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذه القضية التي هي في الأزمان السحيقة وهو لا يقرأ ولا يكتب، فهذا دلالة على أنه رسول، وفيه طمأنة له، وفيه أنه إن كذبه قومه فليس بدعا، فالرسل قبله كذبوا، وأن الله ناصره كما نصر الرسل التي كانت قبله. وفيه بيان لجمال هذا القرآن وصدقه حيث تكررت هذه القصة، وكل الأساليب متوافقة وجميلة. هذه بعض الفوائد التي تذكر في قصص الرسل. ولقد أرسلنا نوح، والله لقد حرف تحقيق، أرسلنا الله نوح نبي الله نوح إلى قومه. فلذلك الإرسال ولعلة الإرسال ولما هم عليه قال لهم اعبدوا الله، لأن الفاء مومئة مفرعة على التفريع على هذا. فقال يا قوم، يا قوم اصلها يا قومي، مضاف إلى ياء المتكلم، واجعل مضافة، واجعل منادى إن يضاف لياك عبدي عبدي عبدا عبدايا لها خمسة، يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا كل الرسل تأتي بهذا، وكل السماوات قائمة على هذا، على لا إله إلا الله. ولذلك قلنا في هذه الدروس المباركة أن أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا نهدا، وأن هذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، ونبينا لما وصل عمه لنقطة الصفر قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولذلك إذا قالها العبد خالصا من قلبه حرمت عليه النار. ومعاذ قال فلا أبشرهم، قال إذن يتكلوا. فلما كان في آخر حياته أخبر بها تأثما، فلا إله إلا الله أمرها عجيب، لو أن السماوات والأرضين في كفة ولا إله الله في كفة إيش رجحت به. إذن المسلم في قلبه لا إله إلا الله خذه بالأحضان وسلم عليه ولا تهجره، ما دام في قلبه لا إله إلا الله هو أخوك. أبو ذر قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن رغم أنف أبي ذر. صار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر على رغم أنف أبي ذر. ربنا كريم كريم كريم كريم كريم ويغفر الذنوب جميعا، بس الواحد ينتبه. رب كريم يشكر لئن شكرتم، فربنا أعطانا كل شيء فينبغي أن نشكر الله ونستعمل نعمه في طاعته، وإذا شكرناه وأطعناه أعطانا وزادنا وحمانا وحفظنا. والعبد إذا كان لله عبدا حماه وهداه ورفعه ونصره ووفقه وجعل حياته كلها نعم ومتع، وإذا جاءه أحد الشياطين من الإنس والجن يريد إغواءه أو إضلاله الله يدمره. من عداني وليا قد آذنته بالحرب. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع ما يخليهم يقع لهم شيء. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فلا بد أن نجتهد لنكون عبادا لله ولنعمل بشرع الله. قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. عذاب يوم مؤلم موجع، وهو يوم القيامة، وضع عجيب، العرق يصل إلى هنا، والإنسان يرى أباه يحزن، ولده، عمه، أخوه، صديقه، كل من رأى ممن يعرف يخاف منهم، لأن ما عنده إلا الحسنات، وهذا ما عنده إلا الحسنات، والأمر في غاية الصعوبة، والناس عرات، وتذكر كل العالم في محل واحد. إذن اللي ما يستعد لهذا اليوم قبل مجيئه يندم ندامة لا يعلمها إلا الله. ما في إلا الآن الإنسان يبدأ يجمع زاده. يوم أي يوم عظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض. كلا، ما في، ما أمامك إلا النار أو الجنة، ما في. حسنات زادت للجنة، سيئات زادت مشكل. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. الملأ هم الذين يملؤون العين ويملؤون الأسماء ويملؤون القلوب، ملأ الناس، أصحاب الأبهة، أصحاب الأماكن، إذا تكلموا ملأوا الأسماع، وإذا رؤوا ملأوا العيون. من قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنت بشر، لست رسول، لست ملك، ولست ملك ملك، لست ملكا ولا ملك، أنت بشر مثلنا عادي. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. هذه هي المشكلة، المشكلة أن كثير من أصحاب الجاه والمكانة ينفرون من الرسل لأجل الضعاف، والضعاف ما يحق له أن يطردهم إذا استقاموا، ما يقدر يقول لهم لا تستقيموا عشان هؤلاء. إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. إيش إعراب بادي الرأي؟ يسعى السيبوي. بادي الرأي أصح فيها أنها تكون ظرف، أي في أول الأمر. ما نراك إلا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. أراذلنا جمع أرذل، والأرذل هو الإنسان الذي يكون فقيرا وليس عنده آباء لهم أحساب، ما عنده آباء علماء، ما عنده آباء شجعان، ما عنده آباء قدموا للناس، كانوا تجار ينفقوا على الناس، ما عنده أجداد لهم ذكر، ويكون حجام أو جزار أو حياك أو زبال. هذه المهن يعني ما استعطاها إلا الطبقات إيش اللي تكون فيها ضعف. وإن كان لما جاء الإسلام، الإسلام رفع كل خسيسة، الإسلام من جماله ما في خسيسة بين المسلمين، الذي الخسيسة في الإسلام بالمعاصي وبالأعمال التي لا تصلح، ولذلك الإسلام رفع عن كل إنسان خسيس. أيوة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس من آدم وآدم من تراب. قال عمر الآن ضاع النسب، لا شك أن فيه الناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. في سلالات الله يعطيها العلم ويعطيها الفضل، وفي سلالات الله يعطيها الكرم، وفي سلالات الله يعطيها الشجاعة، وفي سلالات الله يعطيها الحلم، وفي سلالات الله يجعل فيها النبوة. إبراهيم وأبناء وأبناء أبناء أبناء، وجعل الله فيهم النبوة. والله قال إخبارا عن رسله، قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الله يمن على خلقه، يجعل هذا عالم، يجعل هذا غني، يجعل هذا جميل، يجعل هذا رسول، يجعل هذا تقي. والله لا يسأل عما يفعله. إذا أنت بشر مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم يعني الطبقة الضعيفة المسحوقة في أول وهلته، لم يفكروا ولم يخمروا الرأي، وإنما لما سمعوا بك تبعوك بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل، لا فضل، بل نظنكم كاذبين، نعتقدكم كاذبين. اسمعوا إجابة نوح، قال يا قومي، هذا قرأناه وصلناه، قال يا قوم أخبروني إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي، رسالة وعلم وفضل وخير، وأنتم ضللتم وامتنعتم عنها، أنلزمكمها؟ أنا لا يمكن أن نعطيكم ما لا تريدون، ومن يضل الله فلا هادي له، أنا الله أنعم علي وأعطاني، أنتم لا تريدون هذا، أنا ما أستطيع ألزمكم وياه. قال العلماء لو كان يستطيع لألزمهم، لكن هو لا يستطيع. وأنتم لها كارهون، ما أستطيع ألزمكم وأنتم كارهون. يا قومي لا يا قومي قل يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت أو عميت عليكم، أنلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ أنا ليس عندي إلا أني أخبركم أن الله أنعم علي وأعطاني نعما جليلة وآلاء عظيمة أشكره عليها وأطيعه وأتعبد له، وأنتم أعطاكم نعم كثيرة وآلاء جسيمة كفرتم بها وكفرتم به وبرسوله وامتنعتم من الدخول فيما ينجيكم، أنلزمكم بذلك وأنتم له كارهون؟ ما ألزمكم أنتم، هذا لكم ويا قوم لا وأنتم لها كارهون. ونكمل في من الغد، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: لاني يهذلين إذهما في الغالي إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. هل الذي أنزل الله عليه السكينة أو هو أبو بكر أو ما الصحيح؟ هذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل جنودا لم ترى. ثاني يذلين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وطمأن قلبه، وأنزل جنودا لم ترها، وأنزل جنودا لم ترها. وقيل أن الموضوع أن يقول لصاحبه لا تحزن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه على نبيه وأنزل جنودا لم ترها. وأبو بكر تبع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو تبعه ورأيه لرأيه، وهو أحب الناس إليه، وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر. ولما كلمه عمر قال: هل أنتم تاركون لصاحبي؟ كذبتموني وآمن بي وفعلتم وفعل وفعل. قال بعدها: ما كلم أحد أبا بكر، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفهمها عمر وقال: ارتضاك الله لديننا، أفلا ارتضاك لدنيانا؟ ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عقرت الصحابة، فعمر قال: ما مات، وعلي ما استطاع أن يقوم، وهو لما جاء قال: بي أبي أنت ومت الموت التي كتب الله لك، ثم وقف على المنبر وقال: من كان يعبد الله فهو حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شاء وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: عند ذلك عاد لي عقلي وفهمت. وقال عمر وقال مالك: من سب أبا بكر فهو كافر. مالك يقول: الذي يسب أبا بكر كافر لأن الله زكاه، والذي يسب عائشة كافر لأن الله قال: أولئك مبرعون. إذا أبو بكر وابنته من سبهم كافر عند المسلمين، لأنه خالف نص القرآن. نرجو الله تعالى الهداية والسلام والعافية، وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن لا يضلنا وأن لا يطمس بصائرنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.